Carbmix.com. Carbmix.com. مخبي يالي الدنيا في جرابي كلي تعبت من مفاجاتك تهد حيلي عمالة تحط فيا وفيا ليه تشيلي ومن خطة فوق الاقي القضية بتنادي ومخبي يالي الدنيا في جرابي كلي مفاجاتك تهد حيلي عمالة تحط فيا وفيا ليه تشيلي ومن خبطة فوق الاقي القاضية بتنادي ما تخف حبة مديالي الوش ليه وعليا قلبة كارها ليا الراحة ليه وشقايا حبة استخبى من طوب الارض بتحارب وانا قد الحرب ومحارب ومهما عدوي كان اقوى انا خايف ولا هايب لو وسط النار اجيب حقي لا هفاصل فيه ولا هبقي لو حتى الظلم لكني وفيا يا دنيا تشقي لو عايز تسمع الجديد موقع carbmix.com